الله بارك الله فيك، الله، بارك الله فيك. أهلين، أخي العزيز، تفضل. إذا ممكن نأخذ وقتك تستريسين. نعم، في سؤال في الميراث، إذا ممكن. الميراث يا أخي آنفا سألت امرأة مسألة تتعلق بعلم الفرائض والميراث، فنصحناها بأن تسأل القضاء الشرعي، لأن الفتوى الشرعية في مثل هذه القضية لا تفيد أهلها، لا بد من أن يستخرجوا فتوى رسمية من القضاء الشرعي حتى لا يقع خلاف بين الورثة، فهذا هو الطريق في مثل هذه القضية. ممكن هناك استشارة بس في المسألة هذه، تفضل. بس على أساس كلمة صاحب الشأن يعني. تفضل. لا يا أخي لا. السلام عليكم. وعليكم السلام، الله يبارك فيك يا شيخ. الله يحفظك. سيدنا، في احنا توفت الوالدة. يا أخي قلنا لمن تكلم قبلك أن مسألة المواريث تسألون عنها القضاء الشرعي، لا يفيدكم سؤال الشيخ الفلاني والعالم الفلاني. احنا مجرد مسألة بس، مش يعني انه توزيع او اشي، لا بس مجرد انه احنا 5 اولاد وخمس بنات، بس كان ما واحد متوفي ما منا. ما عندي ما عندي علم بالمواريث، ما عندك علم؟ ما عندي علم. الله يبارك فيك، الله يحفظك. الف شكر لك. أهلا وسهلا. وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا.